يا ابني عاشور الظهر اصول بعيون الحمر، يا ابني عاشور الظهر اصول بعيون الحمر، خلها تسطر بالرقاب يمينه، يلا يلا خل الله الله اكون تقضي يوم ذبح، اكون ما تفرك جرح، اكون ينسى اسمك تخزر بعينه، تكون يلا يلا اعيد حمل خيبره ومثل يوم القنطره، شلون حاره ويا ابني بين وبينك على جرحه خليه، وكون يا ابني قف عليك بالطفوف يثقل على حسينه، تراويها هلا هلا تراويهم، اريد انك على الثاني تبكيهم تبكيهم، اريد تدوني بالداني، يلا احيا ابو فاط هلا هلا يا ابو اي اخذ من عودك الراح اي اي اللهم عجل لوليك الفرح، اللهم عجل لوليك، ما تعبت ان شاء الله اي اي اللهم عجل لوليك الفرح، اللهم عجل لوليك الفرح، الله لوليك فرج والنصر والعافية، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، يا كاشفا يا يا يا يا كاشفا يا يا الكرب عين وجه الحسين، اكشف كربي بحق حسين، الله اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل. لا تستريحون هالصوب فدوا قعدوا، اي اللهم عجل لوليك الفرج، ارفع يدك حسين، حسين Ah, ah, ah, ah, ah. حسين حسين. أرد أقرأ لك خمس دقائق بس تكون كرام العباسي. قعدوا ويا فدوا روحكم، مش كلهم ما إذا واحد واقف الشباب الصوف أقعدوا ويا فدوا روحكم. إذا بدينا بعد بهالنزلة بعد الكل تقعد فدوا أروح لك. يلا الشباب وين إيدك حسين حسين حسين حسين حسين. خلي سمعك مع الشباب حسين حسين وحدة يذكر أمي وأنا زبي أذكر أمي وأنا زبي دوم تحثني على الخدمة أذكر أمي وأنا صغير دوم تحثني على الخدمة وأول ما لطمت عليك أول ما لطمت عليك قالت لي صر الزلمة قالت لي أذكر أمي وأنا صغير يدوم تحثني على الخدمة وأول ما لطمت عليك قالت لي صر الزلمة النعمة الخدمة نعمتي النعمات يبالك تنشف النعمة الخادم تشابع الشيرين المهدي يعرف باسمه يعرف باسمه حسين حسين طلب خدمة الحسين حسين يذكر أمي وأنا زبي على عويز الشويلي يذكر أمي وأنا زبي دوم تحثني على الخدمة وأول ما لطمت عليك يا أول ما لطمت عليك قالت لي صر الزلمة الخدمة نعمتي النعمات يبالك تنشفي النعمة الخادم تشابع الشريف المهدي يعرف باسمه يلا صيح حسين حسين حسين حسين حسين حسين. طلباتكم أوامر إن شاء الله باترك ونخادمكم في دور حكم. شرفنا بحضور خدام الحسين على العساوي مصطفى العساوي على الشهيد خدام الحسين أبو رقيم واللقحطان كل خدام الحسين أحمد الهلباوي الموفق وكل الشعراء المشايخ الأعزاء الله يحفظكم مشرفين لكم اليوم. ارفعوا إيديكم بالدعاء الكل محتاج للدعاء يا ريت لو وقوفا حتى نقرأ دعاء الفرج وياه. جزاكم الله خير. استقبل القبلة رحم الله والديكم. بسم الله الرحمن الرحيم بصوت واحد ضعوا حوائجكم باوا عليه باوا عليه. هذا العرق دائما مسحه هيجي ورفعه الى السماء. هذا جهد للحسين جميعا بيد واحده بقلوب مطمئنه. حكيت هواي بعد ما نلقى اصفى من هالقلب هذا وهاللحظات هاي قلوب كل شيء ما بيها بس الحسين. اكيد راح تكون الدعوات مستجابه ان شاء الله. الجميع ترفع الايادي وبصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا يا الله. يا الله يا الله يا رباه ويا سيدا ويا غاية رغبته ويا أسألك بمحمد وآل محمد أن تمن علينا بقضاء الحوائج يا الله. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيت ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والأمن والأمان يا الله. انصر حشدنا المقدس وقواتنا الأمنية يا الله. اللهم انصر عليا في شيعته في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. من على الجرحى بالشفاء والعافية من على ذوي الشهداء بالصبر والسلوان. هسه إن شاء الله نختم جميعا بدعاء الفرج بصوت واحد نناجي صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك ما شاء الله في كل وليا وحافظا وذليلا وعينا حتى برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم جميعا، أموات المؤسسين لهذا العزاء، خدام الحسين كافة، نهدي للجميع ثواب الفاتحة معطرة بالصلاة ثلاثا على محمد وآل محمد.